الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فاتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله أصدق القائلين في كتابه المبين الذي لا يزيد بعد من بين يدي ولا من خلفي تنزيل من حكيم. قال عز القائل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل لكم أنه على تفضل لا جنان تسوج مسلمون أجوب سيد البحر يا بحر أوري على تفضل لا جنان تسوج مهمون أجوب وطعامه يا سيد ما سيد البحر من ذر من ذر ما بسبلوت مارك يعني سيد البحر مارك هو الذي لا يعيش إلا في البحر وبحر يمكي ما يمكي مولده وحياته ومماته بحر لا يبيهون أو من اللي هنمي يا بحر أبطى يسولك بيهون الزادة والدزان مرقون على النبي خالف بيهون على النبي الزادة والدون يرشا فين ذرم دون بحر قونا فإن الله لم يستثني شيئا إلا بعض لما يذكرون التماسيح والبفاضع الزلنا القرار السكر إلى بحر السيام الانتصاب بمولو على النبي الزادة خنزير هون يعني كردي هون يعني إبادي هون إلا دمو سرق آلية قوماري وقصوص في كردي أزونه يا أزونه قوماري بيتشار قوماري بيتشار بيتشار سرق آلية وأما بعض ما يتولدو ودى يلسي ويلو ودى بعض بيجباك هون فإنسنوا راجبوا حرام انتم هذا النبو اقول ايه ابباي انتنا بقبي هالا انتنو اتشي وطالو يا بحر مستدالو باري وچي منو اتش بحر فوتو وطو فزي كلم ماتاو كسوو كفتي قلق قلونا سيمش وده الزابو طوي قبال النزي هلان يقول لدي بحر لأجو ويوت عدو قبال بحر لأجو ونر ما يردد بحر ويعيش فيها ويموت عليها بحر لا ينورو فوتو بحر لا ينورو بحر لا يموتو نو يعني كمهرمهم لغير المهرمهم حلال يهونه وأما بعد ذلك وده وانت مكتو منور كونا تنجز منور كونا حلال يهونه وده متى سيد الكسة مكي والجراد وغير دليل ميلان يتبلوز مانو بكلاب ما يجي فيه وفي البر كسرت عن غوماري غوماري وما غوماري من بارو فسو عيد الله لمن كثير عندي بر مثال عندي بحر هندات عيد شعر المال وطعامه يبار طعامهم على لون الله الجهد ومراد بالطعام ما يكتف ميتا موته بوروه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو طهور ماءه الحل ميتته وهاو يسقطونه بحر لكن ميتتهم على الله الجهد مثلا كل حيوان في البر فقد زقها الله لكم بحر الانسان سنة الله ارضوا الشهاد ارضوا الله الشهاد فلو افضان ياو انسان بحر منوره بلتان الى يبس لك منوره سبحان الله. واهل لكم سيد البحر ما دمتم حرما على النبي عليه الصلاة والسلام يا بحر دمو اولي مهرم بالطهون على درب الله الشهاد سيد البر يعني حرام عليه حلال لكم ما لم تصيدوه او فسد لكم يا بحر من يبر يا يبسو مالا يا نيداو اولي حلالنا إشكال عدنا شوتنا إشكال كعدنا الداج ندري هذا إشكال عدنا شو ترى لهم لأن أنت قبل وقت عدنا على الأيمن وهي يقول سيد البحر وطعامه متاع لكم سيد البحر تعدينه مسيح تعدينه وتوتو تعرض من بلاه وكرسمك وغيره وطعامه ما يكفي البحر وما يميتان متاع لكم لأن أنت كم في ألو متاع كم يانا متاع كم يانا وليس سيارة جب سائل من قدينا سيارة جب سائل سيارة مسافر بأنهم يكسرون السيارة سيارة في جبل مباركة وجاء السيارة فأرسل والده سيارة في المبالغة من السيارة ولذلك الذين قالوا لدرسوا لمكينوا سيارة كثيرة السيارة سريع السيارة كثيرة السيارة ستمتوا مئين وفتأنا مئين يبزل سيارة سيارة سارة يسير سيارة وهو سائر وهو سيار وهي سيارة والجم سيارة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ولسمن قدينا وحرم عليكم سيد البر يا يبسو انسسا حراب الربوار بنان تيلاك ما دمتم شروما بإهرام اسكالك أيده وياسو يعني عليك أيده وإذا سيد البر وطعم تعلق مهرمون جرمت من كذية بدو ذكا فسيلا جمو مهرم عليك سيد البر ما دمتم قذاوين مؤكد بإهرام اسكالك ليبس أو المعدل مارد مبلغ مبارد حرام للمبارد شوها رأي الله جل وعلا يليو بائران بي أو المعدل حرام نوائج الفيسم أو ربيار جل وديار بلاله وط من قدين مسافر متعمر يكبابين يعلم نوائج سيارة من قدين يام سيارة المسافرين من قدين يوج يتزوج سنك أردو بيزوز موت وهرم عليك سيد البر وهو ما يعيش فيه من الوحش بحر باي مينورا وما لك فسو من جنة عرام بربوا اللي يبلغ ان لا تدنوت ماذا قوش مداقو زندوب فلا تنقو ديلا ديلا ما عمزا إذا ما عاد ان الزين يا بحر يبس لا يتوضى يبس لا يمينوروز كدن يكدنو تكاراني ان الزين يعني حرامنا مهرم يعني هو نفسه الدين هو من رأسه من بلا أرضه في جاو ديسة حرام أيضا فهذا مهرم لسه بلوك أرضه إتشاره كما في سيبنا ليه إيش يعني سعب المسامة كده جاء نعم وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما شرط بإهرام مولادك يجد وإذا أردتم فاسقادوا هذا كإهرام كأسرتك على يوم نجوم واتقوا الله الذي إليه تشو ولستم اتنكتنا متسبسب متكسكس هونهون الله انفروا كذاب اتفاصل حرام أدركوا كذاب كذاب إنه حرام أدركوا إنه كذاب إنه تاقب لو اللي مرام أدركوا لو اللي تاقب إذا إنه معرم هذا إهرام أتب دافر يهو بإهرام أرانون حجنا عمران ورم قارين ونطوك أرانون ونقروا تشارك نجمك أكل يا إنجلي أكذا النكاح حرام له ونكاح ما يتأثر ولكن سيدنا دمو كواري يتم جنانية هي دمو تعلق أول كاس كذي كون هجوم كتوك أنتو هذا الرجال تعلق الأول كاس جني بوهالا بعد ما رجع الزواج تعلق الأول سياس جني بوهالا سياس جني بسيط كون هجوم كنتو هنا يجمع مرة ويتر سوا بكتا كارو هي دوا كفارة عثمان جمال أرجو مبلا لونا سؤال لبدر كانوا هنا كف كانوا هنا سبعة تبر كانوا سبعة تبر تزمنتو هي البزاري كيس سبتاري ليلة مودة كونا يعني أقولون مشفتان ما لنا يعني بإماما بقوفي بيتنا تلا بسلا من لبسون بريلم لباس تلو مكبر وأما يونا قال الدنيا بالشقة ويبدأ موجة إلى بلعيد ويبدأ مكينة بالكرس كبير إيرانوس مكينة كلا يكفو تالي بإيران كذي يشفتنا شيء أول شيء أمي لنا عندي لو غزر قليلا بيرضى إلينا قصول غزر كاملا زين بنيا سكيران كونه توصلنا بسم الله انكرا فو بيجي ليلا ذا موت هيك لونك اجنبي يجو استريل دا كيتوا مشرفا لو عندنا تيهم ذا موت شتو ما ذا ما نيام شتو تبار هي كذي نيم ليلا شتو نتالا بنو دي مبالا باتا حتى ايه سامونا ايلا سامونا مبالا شتو نتالا بس ما تاتا لو يتشالي كذا تقولون ما قرات من جاء ما قاتا تفرون أقرات أيشي كذلك هذا ما تصفى لي في السمار أيشي لوندك أقول سفارش تيشرت بانت سري قميص امامه يعني مخيط مهيب امامه مهيب مخيط سري قميص الا رداه واجازه ሌላው ደግሞ ሌላው እንግዲህ ምሳሌ ሁሉ አውሪ ማደር ይሄ ሁሉ እንደው حرام ይሆናል ሐጅና ዑምራን በሐራም ፍስክ ከመጣ ማን لازم ነው አላህ እንግዲህ ወደ መስጂድ ልበሪ ማዘን ጥሩማ ከመحرማተ ኢህራም ተውሲን ዲላይ ይሄ መስከማ ወተቁላለ ይሄ ተሸው ተመጋጀነ አላ ጃለላሁ ከዓበተ ቤተል حرام ቂያመ ዲናስ ወሽዕረ الحرام ወልሀጅ ወልቀላኢደ ذلك تعالى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله لكل شيء عليم جعل الله الكعبة بيت الحرام الله جل وعلا ادل بوالها كعبة ادل بوال البيت الحرام هنا بدل نوع يا من يقول الثاني جعل الله ادل بوال الله الكعبة كعبة ثم يذكر الكعبة لتكعبها اي تربعها وكل مربع عند الارض فهو كعبة وده بعرفت معزن يقوم نجر عند الارض كعبة يبال كعبة بعرفت معزن السراج سلونا له እንግዲህ ያው ባለ ኪዳን ኢብራሂም ሰራው በዛ በዚህ ዲዛይን ከዛ እንደገና ደግሞ ወደ አራት ጊዜ አምስት ይፈርታ ኢላ አዳም ሰርቷታል ይባላል ወኢላ አራት ጊዜ ኢብራሂም ሰራው ከካዕባ ከሸርጡን ከገርብ በር አወጡላት በአራት ማዕዘን ሰራው ከዛ ደግሞ ቁረይሾች መጡ ኢብራሂም በሰሩት ዲዛይን እንዳይሰሩ ወጥ ያነሳቸውና በሩን አንድ አደረግ ያንንም ደግሞ እንደ መስኮት ከበስተን ስራቅ አደረጉ የፈለጉት ያስፈለጉት እንዲከላከሉ ከዛ ደግሞ ሂጅሩን ቦታ በኩል ያለ ተወሰነ ሂጅሩ ወጣ አደረጉ ያ ወጪ ሲናነሳቸው በኋላ ደግሞ አብዱላህ ኢብኑ ዘበይር መጥቶ ኢብራሂም በሰሩት ዲዛይን መልሶ ያነሳቸው ሰራ ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ አብዱላህ ኢብኑ ዘበይር ነገ ያስተቻቸው ልጅ ሀጀር ይሰጣቀፊ ያግዶ በእስላም በመንጀኒክ አፍርቶ ቁረይሾች በሰሩ ዲዛይን ሰራት አሁን እሱ ሀጃጅ በሰራት ዲዛይን ሀጃጅ ደሞተው ከሂጅራው በደጣናው እንግዲህ ስንት ነው 1439 ነው አይደል አሁን ካላስ ስንት ቀራ 90 ሲቀና ከ1439 ሲቀና 90 ስንት ቀራ አይ 300 ስንት ቀራ ይሄና ፍራንስና የሆነ ነገር የሚያገጭ ነገር ይቀባዋታ አይደኛ ሲይቀዋል خلاص አረጋግጣለች ካዕባ አላህ ጀለ ወዲላ ልዋታል ማህች መጣፍ አርጓታ እንግዲህ አላህ ሁሉ ሸረፈቱ አላህ Subhanahu Jalla Wa Ala ካዕባ ተልሙሸር አልበይታ በይቱላህ ዲል በይታ ላይ በደል በደል አው አትሱባያ الحرام ايه المحرم حرام ማለት محرم ማለት እንደ በይት ይከል محرم አይ المحترم ማለት حرام ማለት እንደና አይ المحترم يعني يوم يؤدي شائرة يوم يؤدي هرماتي مهترف السارة بزونا قروتش تلك لهونا قروت مدافر سلم هاي الجال مال وذا أسرى سبات خصائص ستواتات لك عبا الله جل وعلى لمسي الهرام بيلا وبدل قلت فيها السبت أنا قرم هذا فالذي استعندوا أولياء التاتلون جال الله كعبة بيت الحرام بيت المهرم من الغرب قياما مفهولا فان الله جعله الكعب مفهول أول البيت يعني اكبيان الحرام اما صفات اصل المشتق المعظم او يعني يا بدل يا صفات قياما مفعول للناس لتزوج واذا ان البيت مثابه للناس من مرى الاشياء قيام تقوم امر دين ودنيا الذي دنيا تقوم يقوم بس يهود يمنع مقام الدين هذه الزاله هذه التمتع هذه الكرام وهذه تتوقوا في ديام جزاء الصيف هل إذا قبعات هدياو يتعرضوا إزاي مدى سوء إزاي مدى يتلا يدعو إزاي مدى يدينو قلتنا طوافوا إزاء صلاةوا إزاء صلاة مطوشين إزاء المسكة طوافوا إزاءوا سعيوا إزاءوا ممسعوا موقفوا مبيتوا مرموا مشعر الغرام عباداو تلبياو إبلاو دعواو أكيداو مقامو إزاء زمزمو إزاء منتظموا إزاء كعبا إزاء إبلاو إزاء حرموا إزاء يا الله ليشهدوا منافع لهم إن دالوا مال الله سبحانه وتعالى لأنه الشهر الحرام وجعل الله شهر الحرام أدرك شهر الحرام يعني القعدة والهجية ومعظم ورجل ثلاثة متوالية واحد فرد ثلاثة فرد واحد فرد شرورة منها أربعة حروب إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروب الله جل وعلا كورادوك ما يليه وعلا كبوتا ما يليه وعلا كوها يليه وعلا كمريس يليه وعلا كقنات يليه وعلا كسوى يليه وعلا كزاف يليه وعلا يا سلام كجبال يليه وعلا يا الله كمرعك يليه وعلا كصحابة يليه وعلا كنبي يليه وعلا كسماء يليه وعلا يا سلام وهذا لا تفاضل مزايا كسماء سبات لنا وسمينا لن كليلة أرشنا ترسين كذا سماينا كذا مارس أرشنا كذا فذافو شيء وثابر شنفن طيبا سبحان يتمر إن شاء سبحان الله مربوطة سبحان الله وكذلك كوها إن زمزم كمريت كعبة كبيت الله وكعبة راسه كمريت حرم مكة وحاكذا تولونا كر الله مربوطة جل وعلا جل وعلا كعبة البيت الحرام قياما لنا وستشهر والشهر الحرام كاشروا شيء منه ذو القيدة لأن يقضون فيها عن القتال ذو الهجة لأن يهجون فيها محرم بأن يحترمون فيه من أن يعتدوا على الناس بالنهج والإبارة قررا بذلسيا بذلسيا رجب لأن يرجبونه أي يعظمونه ولذلك سمي رجب مضر لأن مضر التي هي بطر من قريش تعزم ترجبه أي تعزمه والترجيب والتعليم الشيء والهدية والهدي والهدي هدي الذي يهدى إليه إليها هديا بالغا قعب من عند الله تعالى وذكى أبار ويعني هم الذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ثم محلها إلى البيت عتيق ولا فهدوا الموسى حتى يبلغ الهدي محلة هذا كله إلى مكة الله أكبر هذه تقر الله من رضا وهدر يا سلام والهدي والقلائد والهدي والقلائد قلائد أو صفتون يعني قلائد مارد وما يقلد هدي مارد عام لهن قلائد ما يقلد في أنوكه الأشياء المصابين والجزاء والهبار قمر مسمار وشعب ما بانظر أمدنا فرقا بينه وبين إيش إبل الجزية والصدقة والغنيمة لما ليس في بعض على إدراك هذا الرجبطة أين كربو شاكر غزي بلو بسنه زيبيا عند سويو يقول شو الوكيل هونو نبي يانا كرمتا هذا من كم يعزمون البدون كمر كم ياكم سووش نونا قبطوها قياما كمر شو كسكتون لبيك بلوها كمر شو كسكتون لبيك زيرو واستقبرا سويو رك عليه والله ما لها ولا ما ينبغي لها ولا يسدوا عنه النذير الله يحرمني قبل كلك الجبابان ورونجنا ولا استعدت العرب أن أخذنا ضغطا بدينك تورنا إبال باش من المنظر لو مرام جنا الفقر عثمان ليكو نبر نرأس من توفة توفة هيدي نبي عثمان توفن بلو تمد بسوره هيدا وشاء خبر مقتل عثمان في سلال تلك الساعات أو فرع أرام كيان له شراء والقلائد نعم تقليد واجب أيضا نبي أدرك والدو قلدها أو قلدتها فتلت قلائد هذه النبي صلى الله عليه وسلم بيدي من الإش فقلدتها ثم أو قلدها ثم بعث بها إلى مكة وأقام في المدينة حلال واجب سنانه كواجبه ما لديه إلى أهلا يا نبي أدرك والدو أستغرق وعنده وعجبهم إلى أهلا نبي قال له وكيل لمن افكتنه هدفه قليلا ولمن ليتنه من لن يكهونا فتريدهم مستوى زي العجل بيترجي مره وخير هذه حج محمد إيش؟ وتعامل إيش إيش؟ من متى أوه أنت مالك عنده إيه من الجاهل خريمت عليكم ميتة والدم كملوا بالتاكران ينفر خريمت عليكم ميتة والدم بلونا بالقرآن دمنا ميتة حرام بالقرآن بلونا وهلت لنا ميتة ودمان فأمر بيت السمك والجرار وأما الدم فارتب ينتهى إيه متاعا مننا يظهر ويموت النسجر هو الطهور ماءه الحل يعني يخص سواد يخص سواد يعني يخص سواده يمبار لاي او بار لاي موتو يتفصاو او لحلاله لبا يتعبتهم او يا سيد مارتو ارتناش بنفسو ايال لك درسات شبت لمهوري غير المهوري ليلة دمو موتو بار يتفصاو كونا من هنا حلال العون انتظر ايجي ايجي اهلا وسهلا مثلكم ميت الهلال يا دراجل ويدل ويدل لكم سيد البار وطعام ويدل لكم طعام البار اي ميتته الذي يكذبه البارون ايضا اذا رمى غير ميتة بلوى ايضا اهلا وسهلا يا بابا سيكار او ودمانع ميتتان اكثر سمك والجراج ايضا والطهور ماهو الهل وانه انا نركب البحر ونأكل معنا القليل من الماء فإذا شربناه فإذا توزعنا العطشنا أفنتوضأ من ماء البحر قال هو الطهور ماؤه أهل كل الآخر به السرطان يعيش هو بري وبحري حلال حرام نتنى هذا اللي بنقر ورد قناة قناة ورد حرام نتنى يا أزهر السلام أرسل النوعه أمومه في جبا إن جزة لنا بأمو من الله لا تكون الضفادع فإن نقيقها تسليه سلاسة النهاء أن تسي أربعين الدوات النملة والنهلة والسرة والدوات سأل قديم رسول الله أن الجزة يجلس فقفنا عن قتلها ينقفونا يا قائد أهل الجنس لأن الأمر بكثل شيء بكثل شيء أو النهي عنه يكفي تهريم أهل الجنس عبدان علماء عندما نقر جدلوس بلو ماذا أكتدلوس بلو مكالك الراتو مبلا صرام تأسى بابلا يتعون بابلا يتعون ليس قائد أهل الجنس نعم جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد الله إهلم من ذنه انتنا عرضوا قياما للناس أرقوان ما تفعل ما تفعل ذلك يهون البذل كلا اتعلم من ذنه عن الله يعلم ما في السماء وما في بس ما بمن ذنه يعلم أنك رؤل مصلاه مياقل كلا عند قوضة عند عينكو عند هزو عند جزيو عند مياقل عند التوكل أو كون هنا وأن الله بكل شيء بقول له أنك دمو أواكي عنده انت تكوننا بنتركم يا قال هنا على استعدار جو يتوسنا حكمة الله وسلام استعدار حكمة الله ايه وطو يسانا جمعه بطلوبنا بوقت بمصلحة بفتنة بعد له لعن يتكاننا يتجنباره ما قابل انجي ما قاوم ما تقاتك لمن انجي هنا انجي تبيلو لأن انسان دي دلم جينا نستعدار من الصاف يمجبتنون ايه اللي جلد مسار ايه اللي جلد مسار دفع المدار الله مياتا كمان وفي دليل على عمل دينا مبذل على جلد مسار ودفع المدار بوجه وين عيمان وين عقل وين ذرة نصب وين بين الناس وين اخيرا يا بلا شو نقر كان كده لا بين الناس لا دان الناس لا ذرة نصب لا اخيرا لا عقل لا قلبت مي بجل نقر كهم كده حرق ويهجل لهم الطيبات وكل ما يقيم من أهل ساتي وأنكياتي وأتكماتي وأشريباتي ويورني خبائته كل ما خبرته من أهل ساتي وأنكياتي وأتكماتي وأشريباتي وأنكياتي الله رحمه الله الدين مبني على جلد المصارح ودرء المفاسد ثم قال جل وعلا ما على الرسول نعم واعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور اجرا اصمر من الذوق انك اصمر ذنبك في الدنيا فانا اقول ذمه اليك اعلموا يا ايها الناس هي اهم ما لو قلت اعلم بلو يا مدار فاعلم انه لا اله الا الله واعلم انه لا اله الا الله وصف الذنب فاعلم انه ذي العلم الله وليعلم انه اله واحد ما بعد معلوم أهمية نور اعلموا بعد الجملة واعلموا لوق أيها الناس أن الله شديد العقاب من أساه وارتكب نهيه في جميع الأوان ولا سيما في هذه الباب فهذه بمحرمات إهرام زوريا بهرم زوريا بهدي زوريا إذا لقاك كتاب بوتين دوش وأن لا دم غفور رحيم عند هذا الترتيب ما بعد الفرق لأن لم يدرك كون ليلا وجرا تفاقون توبة هذا هو الله كتب الله سدمه يعني بورتو كتاب بوتين دوش وبورتو أشي عند هنا هون دولا ما فأتقولنا عذاب النار من المؤمنين من أرحم الصفين ولا أشكنا عكا አንዴ ለይቶልኛል አላየ እንደኝ ብላን ደሞ ተስፋ ቆርጣ አቲ ወይዘን እጅ ወይናል ሸሪካቢ ወአ ያኒ እነ ረፈሪ ወይ ለገፎር አይናል ወይ ነርብ ለዚህ መከን እንደ ሰላም ወይ ነሸሪ ቃል አለጀለ ወአለ ነብይ ኢባድ አንኒ አነ ረፈር ረሂም ወአነ አዛቢ ወልአዛብ አሪም እነ ረባለ ፊናኢ እነ ጉጃለ ፊ ጀሂኒ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነክዳብ ለብራ ፊ إن كتاب الأبرة فجال في سج وحاكذا وعدنا وعيد أصاب وعيدنا وأدد أصاب البشار والنذارة قل لهم النذارة ترهيب ترهيب يعني أساليب الدعوة أساليب القرآن يقولوا بلك عندنا نقرام عندنا بوتاو ثورة صادنا على القبل كو تشلا لي يوم يقولون ليك أقال أتك من ناقل الله أتدافر الله أتدافر أتدافر وأن الله غفور رحيم ما على الرسول يهد كهذا الرسول مهين أكثر كثنا جراتي يهني مريك سنة كهذا الرسول الله شو كذلك جنة دي ومخماته ملياتنا ملتايك ملتكسف أي بسرعة ما على الرسول يعني بمن أكثر نعم يلبتهم إلا البلاغ إلا التبليغ البيتين جلس يهون أدباباوي ما أدرس إن جيد لبت فهل على الرسول إلا البلاغ وما علينا إلا البلاغ المبين وما على رسولنا البلاغ المبين فما على رسول الله بلا جنة طرو ما درس انجل الى الى يا ايها رسول ما انجل هذا بلا جنة للناس ولي علم ان ما هو ولي علم انه الى هو يتذكر بالأربع ما على الرسول با الله ملاك تنجي الى بلا جنة بلا انت تتكاكنا جلقا ما تشوف مبلوم يتكنا مكس نظري الى لست على ستايل الوجه ستايل المحيط والله يعلم ما تقول ما تقول هم تربوت النام التلبوت كما كان سرا كذكر كعلمنا كشرب كمن منا أوف يا قائل لا تأتي مفكر سنتر مفكر باتشان لا يكاو تشارب يريد أن يستعمل السؤال لا يأتي جوان سنسنا سنسنو أبقى زبن يا اللبن فما قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قل بالأمر أيها الرسول لا يستوي الخبيث والطيب أركس النامر نجار قرون نجار أكله وسع أركس النامر نجار أكله حرام النار أكله نمر يعني بإحرام جزء أو نسي مثبلا كتبت جزء مثبلا أيضا يعني حرام من بي بدا حلال من بي انس حق من بي انس حق النتون ايلكم باقي من بي بدا كباقي من نتون نكنك ايلبنا وكل ما يقولوا ما يتاسبون او الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات الطيبين والطيبون للطيبات يعني انجدي بوضو خبيث لا كلمة الشركة خبيث بلوتا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من الارض وضرب الله مثلا كلمتان طيبتان كشجرتين طيبتين أصلها ثابت وفرعها في السماء يا الله جل وعلا جل لا إله إلا الله كلمة طيبة الله يشكون كلامه كلمة خبيث بلوتا مؤمن وشن طيب بلوات شوال كافر وشن دمو خبيث بلوتا معسيان خبيث بلوتا ونجل الكريس التي كانت تعمل الخبائث إلى الله جل وعلا لا شيطان خبائث بلا لإناس هل خبث ذكور الشهادة والخبائث إناث الشهادة لأنهم يعملون خبث قشاشات خبث لنجاسان مطار خبث لحرام مطار خبث لشرك مطار خبث لكلام الكريه مطار وهكذا لا قشاشة غماك خبث إبالة شتو طروق آل طروق شتا طروق ببك طيب إبالة لذي بلو ملايا الشتو طروق ببك ملايا كاوتي وزنطا دستلات جوا لروق اللبي هنا وشاشة جمال دكات منعني شيطان تناول ملائكة كالذيري كالي وهذا الطيبات الطيبين وطيبون ليس بس تروا عند الكروسي في الشرع زيدا ولما تفوتين لما تفوتين لما تفوتين هذه هنا من الروائي والكلمات والأخلاق والأقوال انظر طروق طروقا مطبوقا مطبوقا احشروا الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله كافر ككافر مشركون كمشركون ويؤدي المنافق والمنافقه والمشركين والمشركات ان الجهنم من الكافرين في جهنم جميعا خبيث مع الخبيث جم تجم ابرح ها من جم يبال يبال نقرا لك دي ما سوى نقرا كما سوى ابرو يجب سبب خير مطعم مطعم مطعم أو يدير أهلنا حرام وكل هيدا اللمة قل لا يسوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث يا حرام بذاته أنك بيقر بيامر وكل هنا الميزبان نقر أنت فردا أنك بيامر يامر أتشو حالي أمرو حالي مطفوتي والدالم هذي هو طيب الرسول طيب ناسو لا يحب الله طيبا لأنه قالوا الأعلى فرد إن أنك بيامر أنك بيقر بذاته فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمتد سلاح كذلك يذيب الله الأمثال الله جل وعلا حقنا باطل مشم مشم تغيدنا شرك سنانا بدعة حلالنا حرام باطلنا حق اسكنا شرك خذ ما يقول هي أمثال القرآن بركاتها ولا تهز الظلمات ولا الذل ولا الذل ولا الهوج وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن يتمنى إن شاء وما يعني إلى آخر إلى آخر وما يستوي الأعمى والبصير قل يا سيد الخبيث والطي ولو أعجبك سيد الخبيث هذا فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يفلي فلن يعني يفلي وأن تريتوك الله أنزل واتقوا يا الله من ذنه ألباب بس كتل أصحاب قبول السليمة وأصحاب بسائل نجيرة يونا تشوت ننفلوا على الزي على القبضة ما يأك الله نيفرا بلي نيفرا نيفرا اتشفت تكاب كنا فإنا من تقول قلوب متفرا تشلبنا غير الله تكشع قلوبه هي خشوع القلب يعني تفلت له قلوبه يا الله سبحانه إذا وجل القلوب إذا يا تشلب وقال تكاب كنا الله نفرا وانا بيكي تكاب كنا يونا على الزي ما هلو من ديفرا الزون أكبر ነገር ግን በብዛት ግን ይሄ ንከፈፈጣቸው በኋላ ሊባላቸው አቅላላቸው ኢማን አላቸው ተቆጣይ ሲቁ ያላህ ትዕዛዝ ይፈጽማሉ ክልክሉን ደግሞ ይጠናቀቃል ነው ማለት ثم قال جل يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين نزل القران تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم ونزل لما اثروا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم ما نبي لك يا بيت يا ابن بدر يا اتورد فقال يا رسول الله من ابي هذا الجنه يا توسن ابي لك فاضت ابي لي ما ابي ايه دي قال ابي لي اثنا اي اباتي ما اي جلي ما يا دلات يا توسن لا جون ابد يا ابد دي الله من يا ايها الذين امنوا قال يا امنا جبوت ما اكثر ايها الذين امنوا في هذه السوره لا تسالوا عن شكر عند اش نظر سنا نظر وشنا تطيب انت بدلك يفا تونا تشلاتو او كون لاتو فتقوا الناس قيمات يهونا نأسي وقالوا عن أشياء إن تبدأ تسوكم جملة في الشرطية من في شرط جوابها صفة الأشياء لا أشياء إن تبدأ لكم تسوكم يهونج يتعيق أشياء نقر يفع قولا نهاد قيمة شعور النقر لأنا أهم تجمعه كما ليس نستاتي وسلام مريض أتطيقون وإن تسألوا أنا حين نزل القرآن وأنا ضمن ورد جزي كذلك أشياء بني بزني بني الزمن تبدأ لكم يبدأ رجل الله تونا يعني القرآن من الورد بذكي ذيك بيك أتشو يا نقر إيكا ورنا إيكا كورنا دمو يا سكا إيمان شوار كادا أتش تيبون يكرد باتشو إيانا أفلا أنا قد أفلا أنا تبدأ لكم أفلا أنا يعني قد أفلا أنا الله قال تستهولي تلفتعون لطيق عسو كوذي تطيقون كوذي هنا الكسار والله غفور حليم الله لا تفوت فا دمو مارين حليم دمو تولت تايوكو كسرو تاس انا كتاتشو من ادقا اندالم ساين اقراسو شوكيلو خالفو مشتا فميز اي كتاب حليم لا يعجل ما يشوكيل يمهل ولا يهمل الله جدي ستعاد منجي سمتاتيو أيتمنا ولذلك ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم إن أعظم الناس إثما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ከሙስሊሙ ወንጀል ወደ ነገር ሰው ማለት حرام አለው ነገር ስለ አንድ ነገር حرام ያለውን ጠይቅና በጥያቄ የተነሳ ነውና حرام ነው። حرام ሲሆን ኡመቶች ልጅና ሐረጃቸው መሰካራ ይጣላሉ። ይሄ ወንጀሉ ለከበደ ለዚህ ነው ነብዩ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ما تركتكم فإنما هلك الذين ما كانوا هلك الذين قبلكم كثرة مسائل واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرت بأمر فأتوا من الصلاة إذا نهيت عن شيء إيش فانتظروا كتوقاتوا في المبالي هذا أثباتوا انتظروا كتوقاتوا إسكتاناتوا يا أثباتوا فاسمين كتوقاتوا تغركل كذا نمو إياد أكتب في النهاية سيئنا دوسي أتفاتهم إياد من ذاتات شونا إياد أمو نبيه نبياتو شعندوا قلوا أتشون نتعلم نقلوا ما رضي يسألوا كالناسو أنساء وقال جلو يسألوا هذا الكتاب أن تنزل أي كتاب من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك عندنا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيئوها وهد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت أشياء رحمة الله غير الأشياء فلا تبحثوا عن يعني ما أهل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت فهو عافية فأقبل عافيته وما يعني فعافيته وما كان ربك نسيا إلى الله جل وعلا يلزم السابق لك مكلكم كذب إيه بزمن الوحيون بزمن الوحيون وعما داري القباط المضيق الشلال سؤال استفهام واستئلام كهونا سؤال تأنت عنهما يتقبى بها بزاك ديها أهون سلسنيا حلال حرام فما توسنيا نجر يالسلي آلما تهلا أننا سبين دبيني أيضا إهنيا وفسدينا الهلال بين والهلال بين وبينه أمور مشتبهات إما لإختلاف العلماء أو لإختلاف الأدلة ومثله أحمد بلهوم الحي يعني حرمه بعض العلماء وأجازه بعض العلماء كذي أفايان إنجي توسنيا وبين آلما تهلا إما هلال وإما حرام بس واما ما يتردد بين الحلال والحرام اما الاختلاف الادله واما ان الذي لا يعلمه كثير من الناس لا يعلمها كل الناس الان ترى القران مثلا الذي مثال قاتل عن حرام على ان الزبا لما القران بقى كان شيء كرهانه عند السيجاره حرام في جميع المذاهب ادم حرام وحرمته كثيره يدي تقعد قعد الورق الاخبار الذي ولي أده الكبير والسفير حرام يقول القرآن قال تنجر إيش برتقان هلال من نجر على القرآن إيش حرام في الله لومي هلال من نجر على حرام في الله بلى إذن يا ولي الطيبات عموما وذر عليهم الخبائث عموما دموا ولا تنجر إلى السهل الخال ولا تكون أنفسكم من دار مثل داره الله إذن إلقاهن في التالقان ترس إرسال أين أفضل غنبتا أفضل لنزب أباك كنال أدرار وخامسة كارما بلاي أنا سأقول إحنا قرآن أرد أبقانا ما يدوم قد يقول الله ولا كل هذا يا أيها الذين على أسفل الرشاء إن تبقى لكم رسوكم إن تسألوا عن تسؤكم وإن تسألوا عن هذه التهيب نور إن الزلقنا تبقى لكم عفى الله أنا أدن أو في والله غفور حليم لذل له أصاب رسول الله يقول كيف نقرنا إلال متعذب كلاهون لذلك رسول مالك عندنا سابه أعرابه من ما يقول ماتو نبيه في تي دس للنبرة لم إنا أتصيب من نقر سلمتها خصوص في تي آياته ما يدل أي فرابك تركار في تيك ودس للنبرة عندك أن ماتو رسول الله يعني الرجل يحب القبول ولم يلحق به سيوة سوشي الوطال كان نسوك يهونه عندنا قال المرء ما من أحبه فما فرحنا بشيء فرحنا بذلك الحديث على أنا أنا أحب الله ورسوله الله رب عمر وعثمان وعليا فأرجو أن يحشرني الله معهم ذلو آل إلال مسلم يسألني ويسألني المهيدي ويسألني الأنفال اليوم دمو يسألك عن اليتامى بكيف ياتي وش القرآن لما ليلة ويتأمل فكافر وشنو سؤال ويسألون عن ذي الكربين ويسألونك عن الروح يعني ويسألونك يا رسل بدون قدر إذا سألونك كفار سيدون وأنا من يذكر مسألة تياكوشنا لهم نقول تياكوا جن من الله نو بل يستبدونك كل فيكم يستبدون الإنسان كل في غير ما جاء عليكم يسألك عن أنفال كل أنفال له الرب ويسألك عن يتامى كل إسلام له ويسألونك عن المهيد كل هو أذل عيار الله جل وعلا يأني أذكر أرمى إيش عندي يا وجدت الملك وإذا ثانيا القرآن في زمان القرآن لم يرد بالجزية لبلا لسا هي القرآن هي آية كم صبر وردوان التنمر أبا بارو أم القرآن لم يرد بس على راس بالطيق ما من داش ما قامنا يا من داش أي ما سؤال مشت على كلا سؤال لمن يا من ذا قوت تاو بقى ما نجى من ذلك تيكاتي مس إذا على دلوقتي أم ذا قوت تاو أنتم أتمنى هذه أبو كفولا من أبي أبو كفولا من أبي أبو كفولا إلى حتى قال عمر وهو قد بارك على ركبتي فقال الذين ذرفوا والكان يجمع رسول البيرو حتى سكن الغضب عنه ولا أصلا إيه تيجات شونا نكراتهم كتير كبو على يتيام ملاش وده في المسلمين شنا لسوم شكل اللي هو نشلنا ما ده إسكان ده تدا ده ولا كفور رهي أصلا هونا كتير كو بتيات نكراتهم لذي بيرو أنتو أكرد نادي إن لا أيوة الناس هجوا فإن لا كتب عليكم الحج فيه قال أكل عنا رسول الله قال فسكت فقال أكل عنا فسكت فقال أكل عنا فسكت لو قلت ثم قال لو قلت نعم يعني كل ده ولا ما استبعته هذا معنى الآية الحج من راح فما زاد فهو تطوع نعم ثم قال سبحانه قد سألها قوم من قبلكم كان عند رسول الله نبي رسول إن دي يتوسط نقروش تيقوان أشياء أوتشين مسائل أوتشين من قبلكم ثم أصبحوا بها خاطر خادوا تيقوا نبار إذا يقوا ما تعالى تو بزاوتك لا تغبوتوا إيه نبي الله موسى سوت إذا أرين الله جارة نبي حسن رجل حسن رجل جارة دروال كازا انجدي أو من هنا أفو كذلك نبي الله عيسى سوت وإذ قال هواريا إن قال هواريا عيسى ابن مريم هريت تسيء ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت تقول الله إن كنت مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا ونكون علينا شاهدين تو إيه نقر ما تنفع أي قال تو تربى ساعة قال من بلد من بلد بس قال وتطمئن قلوب لباشين ونعلم أن صدقتنا أنت هنا فين عندهم كل ويمونات إن نجرك أنت الناوك ونكون علينا الشاهدين تلزي عليك علينا عن تو تو إيش وذا الله توجه هذا الرئيس اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لئيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ما أريد تأورد الله يكبدهم جيد تأورد واتي كذلك كان تبقاشك هل شكراتك بزارة نسالة جديدة ساقوة مكالا والاتشو ما ننم ما يكتبت اي كتبت كتبت كتبت ايو قوت ابو ادخر لبدهم وبعد بدهم فقلبهم خنازير خاسئة اذا ياتي غذب ايضا لم واما اتفل لا جاونا ونظرونه واسأل اوار فارغاين ايضا من سؤالة عنه سؤالة اشتار سؤال الإناد تابعوا سلكوا وأما سؤال الستة في بعض الأمور يجب أن تفتونا تقول استفتوا نعم قد سألا قوم إن قبلكم يا موسى سووش إن لما إن كان سووش إيه وإدخار دراغو يا أنتنو من الناس الواء تريبا لا تغمتنا غان وأفلق الله شاء الله من الناس الواء ورد الله شاء دلوا على أشياء بل توبتوا ثلاث شيء أدنى ربو غير لنا يخرج مما تنبت الأرض من بقية كذلك دمو أدنى ربو غير لنا ما هي بقرات وزائل تعلمي تعذبوا فتقبل ذكر الفاتح سلام ثم قال جل وعلا ما جعل الله من بيت غير من بامجر منهم على ذلك جعل أي ما أشرع وبين دين أرجو الله يا دفعك نقدر دين نوبي لو يدوس نبر إيه أمر بن لهي الخزائي كمكة وطه وده شامي لجل مكة جاهلية فترة وإبراهيم جزي آثار كتاب دين ترسطو بجاهلية سوى الشيكو وده شامي ليلة أمر بن الخزائي معلم لهي بن عمرو الخزائي وده زاهلو شام أقر سيد الزاقر انجلي نصارانا تابو دي قذاب انسو آلم مسلوط انسو هدايا مسلوط تقتل عن ان تقبلو تابو سنجو مسعى بصفة عامة أرض رجال الزقفة بصفة خاصة هو المنبالو تابو سودة مسقى لذيب من كثير من الصحابة الزقفة خير جامعا وهبوش عن المسلمان لأنه كسارا كوني كسما سوى كافرين ما جالا من بحيرة هيدو قلت ايه ميزو مطع اندقان دم بحرة بحيرة ورسل الوسيلة وهم الحوامي وسيب السوائب من بحيرة مزبان نقر من ملا جرد فت بحيرة مزبان نقر الله الزنقر قرد بجعانو شيء مهدس احدثه لهم هذا الكافر الضال وتبئه الجهال الضلال وإلا فلم يجعل الله للبهيمرة شيئا إن بي ولا ولا ولا حامي جاهلية وجهة تقول كان كما كان الجاهلية يفعلونه روى البخاري عن سعيد بن مسيك قال البهيرة التي منه ذرها للتواتر بهيرة من كفارة من ذنه ناقة ناس وتتوها لتعبوت للدقة على الوقت على مثال الزيت الرشاد سبحان الله فلا يلب أحد من الناس لجل أيال بات بهيرة سمي بهيرة من البهارة وهي الشبق جوران يتنطقها النظر لازم له بهيرة الله وبيجمع على بحائر مثل ولد تسييري والبحائر والصائب الذي كانوا يسيبون لآلة تواتا يتركون الصائب يسير يتركون ومنه فارس مسيبه أتركه فإذ ابن المسيب من بدأ لآلة أي كان بعد من أتشك من أتقلب من بك على تعبط في تعبط في تعبط دورة في بلالة سمان لا يتعرض لها أحد سيبا سائبا معنى مسيبة أي مسروقة بهيرة بمعنى مبحرة أي مشبوكة يعني أي مسروقة للأصناع يمنه ذرها كل وقت كل ما قلبا لذي الله تعبط من سرى وذلك التالي مرت نغسف كوتت مرت لجاس شو يسيقامل يدمل يلبسمل يدرقمل يشتولل يلجمل يبرمل كل لقر بسم الله نوي ايه داري مالو داري من النزل لشيكو تشادرا من القسن تال وزد من الجيلان وزد له مع الروب نتمالا نبرو كل جيلان ان ذاك الزرق لا موت وزد يستون له الروب له ها أي روبنا بابي ذا كبيرو جيلانك روبنا لا سيد أنا وتجان كان وتسيد تكمو تصيبو أبا شو هذا وش في هذا كان من البهائم ولا تائب إيه بيسنا ويجي نشوفه نروح سيل نشوف كيلا أدي نداني تبرو بكا يسنا جدال أينا كاميدا لما زورو حدي دي غبا حضرا دي غبا يانت انت دي غبا اينكا يا شيخ وچونا بركان اسمه تو مبلات گمدو كبو مكتو گمد سائب اي مسيب متروك للآلهة لا يؤمن على شيء ولا تركب ولا ولا ولا يهرس بها الامر ولا وسيلة وسيلة اي واصلة من وصلت اخاها بقيت ولت أنثى سيد وين جمالناك وين بغناك ولت سيد كولدت باب أول النساء كذا عندنا ولت منتي سيد كولدت بابك يتواضع له وكل شيء كذي وصلت أختها هيدوان كثير عليك يا مجمرة ولت أنت سيد منتي وش هذا ولت سيد منتي هذا كثير كالك يان كثير عليك بابك وسيلة يعني أنا أقول وصلت إيش الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يتوسنا ياسمطوطال يتوسنا يتوسنا ام سدس يتوسنا بتيتيو لاي كا بتيت جبروش كاسمطوط بهالا ديرابون غابقا بهالا لتاغوتو لتاغوتو توطال لتاواغي خلاص اي تنبت اي قلببت اي نكا لما سمطا تيوصل الله يا شيطان ايه هو الشيطان سبحان الله وقل أرأيتم ما أنزل لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا من به إذن الله جل وعلا إذا هو بإنسسا إنسسا من بجنم يا هو سلطة الأنعام إذا أردت أن تعرف جهل العرب عبد الله بن عباس لتلميذ بسيط الجبيل فاقرأ من سورة آل عمران من الآية 130 إسكا سلاف أمس يالون أمدي بلا وجعلوا لله مما ذهب من الحرس والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله رزقني وهذا لشركائنا فما كان شركائي فلا يشرك الله وما كان الا فهو يسير شركائي ساء ما يقومون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم يرجوا وللبس عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فضلا ما افضلوا وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بذلك وهكذا الله اكبر الله اكبر بذلك نبر الى لجاجهم نبرتاجهم براتهم وركاتهم من هذا الذي فارق التاون فشيخم يا عمنا نبرتون ورقون شرقون مكيناون منون برون ما شهزا في قلق كيف هذا يا تازينا لمسكين قشطول الرزة جنداس الميتنا عامد دابو مجدار كم دواء نزي أن نبتا لهين إن تعالى بذل الجنة الجنة والدانة أعوذ بالله وهكذا يهو جنس مليينوش بليينوش بلوش من يبقى وجه بأعنا لا إلا الله رياتك سنت لمسكت دبرو بيتابر بأعلى مرحش يكفت بزاد الله أكبر ما جعل من بهيرا ملا درقا لنقا يسلم بإسلام بهيرا هكما يسائبا لإلم يوسيلا لإلم يحانوا لإلم ولكن لدى دقر جن كفركم يكتبع الله يكفت الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا بزعنين هذا كثير وانتم سيتو كثير وانتم سيتو كثير سيتو كثير وانتم ايش تشريعات تقسيمات من اين له على الله كذبه واكثر لا يكون ان يزال سلام يرد جيل كير سلاهون قال الله لا اندي اين النقر اتفاد على الزباط وشان تكتلوا الله ايه من فكري قد ما سون بشكل الله لازم يقول ايه من هذا واذا كيلا وتبالا تعالى نو لما انزل الله وذا الله ورد الله وذا ورد وذا قرآن وذا شارك نو حلال حرام من الله من ميدان وذا نو وذا بالك من الرسول وذا ملاك سنة وذا نو وذا ملاك سنة قالوا حسبنا معظنا يا عبا يكتشعون بما هم عليه آباء من الضلال والصفح والجحالة آباء وشار بما ذا جنينا ببكي أتشن حسبنا بس لا حسب لنا سواه ما ولد من ايه ومزال يا ابادو تجن ايه قلت تجن شيء قلت تجن ابادو ابريد يرمي سجن ابادو ابريد يرمي سجن ابريد يرمي سجن ابريد يرمي سجن وهكذا المسكين هذا بابا انا ما لما مش كتار كدرب كبال عدينا اللي قال تارو ابراهيم ابادو مستوين ده دعوة قال اصطابه اعلى ابادو ابادو اولو كان اباو غيري مطابي اولو كان اباو لا يعلمون اسم اباو تاتو منهم ما يكون جيروش ايابون يارس انتباتو نوشو سيابنك أي أقول ما هي موسى هنا بفتحته ولا يال نمر إن لا إنا ما هي من نفس لا كان يقتلوا أشوالونا إنت ما هي من قتلنا يا رب وقت قتلنا يا رب أنا إيه مسكت إذا لا ما هي وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من بد اذا اهتديت الى الله مرجعكم جميعا يؤكم ما كنتم شيء اكيد منسوخ ما صدق يعني يا امر بما ينهى المنكر ايه صار وتكون امتون يقولون الخير يامرون بالمعروف يامر الهك كمنطاته بسيطنا وان تنسكوا ولكن بعد الكتاب نو بعد الكتاب نو እነሱ ቢጠሙ እራሳቸው እንትን አሉ ቢከፍሩም ያው በጂዚያ ሰጥተው ስለሚሰራ ሶስተኛ በመልካም ታዘዝ ከመጥሩ ከተለከልክ በኋላ እንዲካረ ለማለት ለምን ነፍሱ ሂዳያ ነው አምር ብና ነው ለዚህ ያው ወቅት أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم إلى آخره وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك الله أن يعمهم لأذاب الدين الناس يتنا أتانا بالله يعني لرأسه كتستقاطة جواز مسؤول ذروا عبتروا من ملكة نجاحي درسده ولا دوا دوا دوا دوا دوا عمد عيون وشبهات إرادات عمد عيون إليهنا الله ملكة سنكتات شواز جواز سووز ذنني سران سو قايد بجوء ذو كاركرة كروز بس سوء وسنحطة يمي من أولا قل لا تنا أتنا من سأتشار بلو سيو سبتشار دوا يريد إذا سنستقال لك وقيل بعد الكتاب نو وقيل بملكان قاضي سمت وكثرت لك بها على إنبي قال ولك كثير عند فزاب على عزم إلى سيدة نقر إلم فاسهم شتعدك حاجة فاجة ما عليكم أعدم أنفسه ونساتشو عليكم اسمه سيني أمري من قول من جارو مجرد إغراء أنفسكم أفضل لا يدركم من ذا لأنه لا يدركم وفهيد إذن لا يدركم من بلا يتم من جد كأننا ومن جد وتفن قادر السميد لو انجل لهم عبوداتهم إن أنزلي كما راتشك هنا وعليه أمر من إذن قال تعالى ولا يقدر واجر من الأخرى إنجي ذم بلا من هداية آية وما كان على ذلك كما تشوف أتى خلاق كان من إيمان إيمان إيمان وما كان ستر كما تشوف الثلاث كل الله تعالى أني تبريده إيه دينه من إلى الله إملاج مرجوم إملاج ما هم جميع إملاج ملاش من ملاش يا ولا ما إنجي ولا إله إلا الله من كرم الله سبحانه وتعالى تعالى فنبلوكم من الراجعة الآمرة والمأمورة والنائية والمنهية والمفرطة والمفرطة والقائمة فنبلوكم بما كنتم تعمل فمن سبحانه يوم القيامة من الراجعة الآمرة إذا أقبل من المنكر كلك إبادة يعبي أو اشتراه يوم جاء الله من الدابة كلكنا بدون أن دعاء مقبول من البدن أمة التالي من بدون أن يعبي أو اشتراه بل ومن الدين يقول من تعيش النونية وأمر النهي الذي هما دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني بل أمر كلك نولي الذكر وهي أتبع الكتاب وشيء خطبة وهي مهاجرات هي منكر مكاون بغربة بج باملة يهدون إيه بأن يسوي يفلق بيات يفلق بي سماء نفسي هذا الشيطان هذا يا الشنفة الشنفة على أكمل التوبة يجد أستوى شوص منور على الباج اعتمر بالمعروف وتنعى المنكر ومن كان تنفس إذا تمتفق الكل حتى إذا رأيت شبحان مطاعا الله وأوض الطبعا ودنيا مختلفة وإجابة كل ذي رحيم برئيس هذا الذنب هو إنسة نفسك فعليك بنفسك الملاد وما كان إذا ذكر أقل شوهم مطاعا الشيء يدرس الستان وهو مطابقا مسلمين ودنيا مختلفة كمن بلدنا كلمة دنيا كاين وإجابة كل ذي رحيم برئيس من يوم بعد رأي بعد مدرنا مدرنا كاية فعليك بنفسك هذا نبدأ كذين شوهم مطاع هو مطابع دنيا مترى إيجاب كل ذي لا إدراء إيجاب كل ذي لا إدراء هوا مترى شوها مترى دنيا مترى ونا بس مترى يا الله تتكلم ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين له يا أيها الذين آمنوا ننتبه الله من أتصور يا سلام يا أيها الذين آمنوا اتصور على إن تتبذى باركاته يا الله يا أيها الذين آمنوا ننتبه الله من أتصور بإيمان شو بكفتات إيمانا ستن يا ذكر يخلق السوء قولهم شوف من عينة بارة ورسا بيتان نانا سوات بلابي لهم من عبادات كذل هون ولكن على لمن يانونا ما استمعنا وسبقت رحمته غضبه. يا أيها الذين آمنوا آمنا تتوّل شيء إلى الله سبحانه وتعالى شهادة بينكم يندى تشوف كرنة إلى إيه يا هو البخاري سعيد يعني علي بن بدانا ثمن الداري عند سويو علي بن بدانا ثمن الداري من بني سهم يهونا بطن من قريش يهونا أبواس شو يهونا على تجارة هيدان يهيدو إيالو إنجليش إهنياو سهميو يتاممار سهميو يتاممار تامم وسياتنا قرل النبي نصراني جراج شو كياب درا يا لتوسطنا نبرا غوطو بجون أبرا إلا دمو نبرا في مكالا يالدا موتا كذا انجدي النبي وسيانا قروا عالتوار وقالوا سيدا يقوا عالتو إنياقا من الإسلام إيو إنيا من المكذا ندبسنا قروا عالتوار أو وسياتنا قروا عالتوار إذا إنيا قايا أسكمت أمنا يا رئيسة ستة نظريد ديلو آلو إلو آلو ربطو كذا ترات أرواتش يسو وغنوش مكة وغنوش يما أشو على مكة لا يدوس معلن يعني كذا إنيا لا ينا ملوسنا ملسمنا ديلو آلو إلاد لذلك يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم يرسل الرسالة بذكرة يعني خبر بذلك يمسكين لما لهم إذا حضر أحدكم الموت أسباب الموت يتدعي تتعادوا كثير حين الوسي وسيب منا قد إثنان شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوسي إثنان ولست وجه مسكر شهادة بينكم إثنان ولست وجه مسكر كمان ذوي أجل آدئ منكم كمسلمون جلت مسكر أرياسا أو آخران من غيركم ويسنان دوش عيمانو تكتعيوش نصارى بيهونو لما سكر الله إنجلي أنت وصيا من ناغر لمسلم يا مسكر بعد لبب من ناغر لبب من هذا ضرورة سفر ده كتا أمما نفرا كونا مسلم كاتا لذنية من ناغر جلال لما عرفت بك موسى جلس قرآن ده سكمنا أو آخران أو شهادة آخراني من غيركم كنا نديرون يعني نصراني ودميهم إيه من ديالي ربدنا يا تميم الداري تايتر بفيما تميم الداري ما أبي ركوا تميم أوس الداري إن أنتم ما شنو بربتم جل إن بربتم أنتم بربتم إن شرطي هذا كل في اسمي مرفوع الاشتغال إن أنتم بربتم في الأرض إن بربتم في الأرض بربتم يلجوا بين العباد والمؤول ضربت في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يسافرون مريد لما هي ضرب البالر مضاربة مريد ستنكسر ستهد لما هذا في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت أقاتام يموت مصيبة أقاتام ثم الموت مصيبة نعم الموت فزعون وأي مصيبة نعم مصيبة تعرفونهما إن الدين متعبون واتو يهود مسكروتو هاي توكي بغلتو توكي فونا مين بانش كثلاثة من ثلاثة كيلة كمان يوم ثلاثة وكيلة كأسر ثلاثة يو أسر ثلاثة لذي دنيوتو نسندانو أسر ثلاثة حتى أهل نجران ودسلسة سووتو ونو مطل نبي زندف ومسير المدينة أسر في درسة قد إلا لأن أزلو يسول قتانا يالكونا عيسى قتانا يالكونا كثلاثة جوا وكيلة كمسلمون سلسلات يا وبريلا مديس ورجل على يعني باعت الأسد بعد الأسد فحلف له لأخذها بكذا وكذا هو كاذب أو فاشتراه صادق أسد لا نبنه أنه صادق عند ثبات كأسد سلات وعلا يا وإن السلات هم الفشاعد الله صادق دواتشو على ميلاد فيقسماني باللبال ميلاده إن ارتبتم يشككاتش عندهنا من الملاد لا نشتري به ثمنا قليلا ثمنا دنيا يجب من يبذي عن كيرم عن شتم يلا من يقى منهم بلاو يبلو يا الله سبحانه وتعالى به بألا بمعلا ثمنا دنيا الذكين لا سلا دنيا بلن ميلا مسكنا بوشت أن هذا القبق نفاتي كمرات شلنا ولو كان ذاكر يعني مما لله ومما سكر الله كيف زمدات شلنا منكاده ولا نكتب شهادة الله يا الله نذكرنا فينا مع الله مني أن دبتم التي أمرنا تذنبار حق إنك شن الناس قرالة إنا إنيا إذن هي نذكرنا كذبك من لمن الآثمي وإن جرى يوشنا أن بلو أدي جبن بداء إنا كمن داري إنيا جابين ميلم أدي السنة لو قنو سكنا يرسل وسيا بجات من ميلم بلو ما ريلا ثم إن الجامع وجد مع قوم في مكة يا ما شو وجد كيف ما تأسست هذه البلاد ورجو آي كلام دارينا كأديب بدأ أستنى ور جامي بار هذه الجوان كان بور كندام ليت سرنا أستنى دكتور بوالو لك أفتح كذا وسيا كذا كراج إيه ميلو ميلو ميلو يا السلام ماشي داري تمن داري السلام يعني مسراني يبغى نفرا كذينو بالا ثم إن الجامع وجد إن دعوهم بما كرفا كيرهم من أين لكم قال أخذناه وشريناه من أبي ابن بدا وتبين الداري من فلا يماره دون فجائن ويعرف أن الكذب هو يعلم الأرب أدو له وشي لكن أن يكون لا يشن أن نقروا شالي مسيمة والله لا يشن أن دني واشا ولتني بوشة دينها إيه قد أشوف فلا فإن عسير قدل أعفك فلدرك أنت هو قيلان على أنهما مجمع ما القديم بدأ الناس من الدار يستعقى اسما وانجل انتقباته كالتعوكة من دلناه ايه وزي تعوكوا الله فآخران يقومان ليلى النفس من أولياء الميت من مقامهم النفس بوتا قوموا ميمين من الذين استحق عليهم من الذين استحق عليهم كتقباته اي كتقباته ولا مالهم الأوليان بدل من يا آخران الآلم فآخران يقومان أوليان لكوال إن الزاي السوبرات إن الزاي مشتني موناتر إبتلاع ذرقوا تهوقنا إن الزاي كهونا بلو كمالو بار مشتني مونات شو يا لك جباب مالنا وكيدتنا وشت ألبت مونوكا تهوقا يا تهوقوال فآخران يقومان مكامهما ما هلا الناس ما مملكه الناس مذهبون الناس عندما لما يبين جمال من الذين استاق عليه وزيادة قبض عليه من وسيء وقول ونصر وقول من آخران أو لا لا يعني استاق عليهم أي لهم يتقبض جوهولا الأوليان يا ميت أقربان تسمية أولى أولى لك فأولى وفي قراءة الأولين جمع أول للإلتاق عليهم الأولين تبقى أول من الذين لا لو بدل ليهم أولين أبدوا أنتم وأنا أولين إذنك أولين فيهم ثماني أن سنبوتا هم إيمان لشهادتنا أي نسك محلات شيء أهون شهادتنا محل عندي هنا لشهادتنا أي حلفنا محلات شيء أحق تقدينا ميشك إن نتمنى جمع ركامات إنيا وراس يميت وغنوش يا الله نجار قناتنا ومحلاتنا حقنا وشتين لبت النسو شتنا وما اعتدينا بمبرم على اللفنا وسن على اللفنا ما محلاتنا النسو يليل لهم حلالا إننا إذن يعني عند ذلك هون لأن الظالم نفسك كبدلو ذي نقول صراطا جل أن يعونا تنيوش نن بلو إيمان بلو قال يا أمان يزيد أمو يسو قنو شلتو إيمان إن يحق أن يوش نن بلو يا لبت دمو حكمة مسلنا قرنه إلى الله جل وعلا ذلك أدنى أحب وأقرب أن يأتوا يميتوا أولياءوش نيماتوا بالشهادة ومسكروا لهم شهادة على ما ألاهم على وجب أقبابوا لمسكروا يكأربان لنا أو يقابوا وإن ذلك أدنى أن يقابوا ليفروا أنتوا أنت أيمانوا إيهو لشهادة على الأيمان على ما ألاهم يكسمان أيمان شهادة لولنا فيها ما ألاهم عندنا ايمان ما الله عند تملل بعد ايمان كمال بهذا من النبي بوشف نيلو مسكرو أشهد بالله إيه نجر على الوسن على جنم منهم نجر بجات إيه نم جنم كيمين كذي وشس يوم كذي يا محمد تشو مسكنا تشو وتقولوا إن ده من نفر ينم زيا ميت وبنوت إن ده من نزلنا يرد عليه بعد واتب الله الله سو في جميع أموركم تدمير تدمسك يتوقع للدين واسمعوا كل ما يقال وذلك هذا فالبعض اللي استفادة أمور واسمعوا كل ما يقول لكم الله ورسوله ويأمركم ويأمرانكم ويأمرانكم به والله لا يهدي القوم الفاسقين الله إذا وتسريوش نجاء حكم يا أبا وسيا سبتوال ولكم مساعدة في المسيحين من ذو بشه بشهد المدود الشهد وغير الأدمين لما سوء خطوط وعدوا الله تعالى في الأسل التغنين في الآيين بسمين من أكرد ورسل القصوة كان في مسلع لما رواه قال لقانا مسلم المسلم قال ما تكون دار الأدين مبدع هيا وهما نسلمين فما تصلي الأدين ليس في مسلم فلما جمع بركتك فجر عند ذور الأسكبه وعند ذور الأسكبه